Thank you. عشان طلاب سيدتنا اللي هي بره عند السمك عادي اخر الدور بتاعها فنزلنا المره واحد وخمسه وسته اللي هو الصف اللي تحت كان اخر واحد خليها خمسه الجماعة الحمد لله من الخروج الوقت رد الوقوف فإن الوقت المعصوم هذا من العصر فنستطيع حتى لا وقت الغد الواجب علينا من الوضوء ان الله يقول لنا يرى الشافعي ان المعذور يعني معذور ست امور المعذور اللي بيدرس المعذور اي وقت مره مصحاره او اللي بيجي يروح او تروح سياره لازم انه معذور يا سيدي يمتحن الصديق والحاجات دي كلها او اللي يفضل يكون معذور الدكتور اللي قبل احنا بنسموه الثاني حاله الايه؟ الثاني الشافعي قالوا عليه ست حاجات لازم اعرف ايه الواقع. اول حاجه قالوا ان دخول الوقت اللي قال عليه فبيقولون عليه ان دخول دخول ايه؟ دخول الوقت. ده ليه ممكن ايه يا رفاهات ان المتين. المسألة الثانية ليه إلا متين؟ من بعد ما نقول عليها كتير مسألة عكس المتين اللي قال عليها الشافعية في كتب الصفة القديمة من 430 سنة الرضاعة المتين لو نستمتع بيوصف 10 واحدة ماشي فأصبح النصفة من ايه؟ من نفسها أصبح النصفة اتبصتها وبعثت نفسها وحملت الثانية وكانت من الحمل وضعت ايه؟ وضعت ايه الصفة هل قضية الثانية قوتها؟ قوتها اللي هي عادية القوة عادية مصر الثلاثة عادية الكتب اللي كتبها هذه الثلاثة هذه اللي هو بيه هل قضية الثانية القوة ولا يقول لأنها تبقى قوة واحدة من نصفة الفقهاء اجمعوا على ان الثانية تكون قوة وهي المغرض غير المغرض يعني ما يجب ان يحلوك عن المنزل ما اصلا في المغرض سيدنا ابن عرش يعلم الله حملت فهو العرش كان ايه ده هيحفظك انها لحمد فيه ما ينفعش الاصلاح المغرض ذات ولا تورك وترك من الرد مالك وبرد يموت اصلاح الفرع واللي اعرضها كده جيد الولد طبعا حاجة كبيرة هو النزاع بين النباتين بالوقتي خلينا نخش عليها ونخش عليها على وجناحنا واحد عنده زوج اثنين من الزوجات زوجة وزوجة في مشكلة في الرحم بتاعها المبايض بتاعتها شغالة بس ما فيش ما بتتمش تتم عملية التوضيع وهتقعد تفكر على طول الثانية شغالة فأنا بصراحة كده ما حصلش غير ايه المبايض بتاعتي أو البيضة بتاعتي من ايه اللي ممكن حتى تضيع دي عندي فالكونتين أو زوجتين ما فيش مش حتى إجبار ولا حاجة قال لي بقى زوجتين برضه مش خلاص من الثلاثة ولا حاجة تطلع كده ونتكلم إن الفقهاء كلموا ما في في أحكام كتيرة ونتائج كتيرة مترتبة على هذا الأمر مترتبة على هذا الأمر أنا بالنسبة للمبيع خلاص صح ولا إيه؟ بس الرابع عطيت ما أعرفش بيكون فيها في النار ما أعرفش إيه وأنت لسه بناها نص من الأرض ما تمناش يعني فرصة لو بقى كده وسنة ليه؟ أنا بناها الرابع عشان يكون في حواليه مش دعوة أنا مش فاكر بقى لكم الرضاعة اللي كنت حوالين اللي هو من أنشب العظمة وأما تزعمة لما بتغذير للسنتين الاثنين الضحك والعرض من الزيادة الضحك سلطان كبير ارتباط غير عادي غير عادي يجي بعد ما تضع وتعمل من 9 شهور ولا الكلام ده والكلام ده كله أو كلمتين بقى لهم مرة مرة كنت إيه؟ برضو ودليله موضوع الإمام والعميل هذا هو سبب الشركين في ايه؟ في عرض واحد. الشركين في ايه؟ في عرض واحد. العرض ده نفس المثال ونفترض ما صار في مدة 100,000 جنيه. انا اعطيت نصيبي. يعني قلت له انا عايز اعرف ايه برضه وبتاع وقلت له نصيبي ليه حر باذن الله. اربع مرات الناس يسموه ايه؟ يسموه مباعه. بعضه حر وبعضه ايه؟ لكن الناس اللي يقولوا ضعف المشترك. يعني ايه مشترك؟ انت عايز اقول لك انا مشترك بين اثنين ملوش سنة للخدمة. فالرسول انا لقيت الخدمه استمتاع لا لان الوجه هيبقى مين؟ مجموع على طول الروح فيها غير الايه؟ الخدمه خطر الابد ما تكون مشترك. عارف لما يكون مشترك خلاص في لحظه نصيب هيبقى مباعه. هيبقى ايه؟ مباعه. الراجل ده ما اعطاش نصيب. ما اعطاش ايه؟ نصيب. تيجي الشرع يقول لي ايه؟ انت معاك في المعنى. يعني هو شيء أفضل إذا تدرع مش هيدوهم بتاع الكاري اللي عم نصيبه تنسيبه وخلص إلا بعد ما كنا نروح نبقى نروح يبقى إذا كده تنزل عن شيء لم يجي فيه لم يجي فيه هنا الشريعة تنفيذ إن أنا أتعلم التربية الدينية عشان عم نصبع كله مين الكلام عن في مصدر فيه نزل في فرصة إنسان فيه ولد من ولد لو أنا مشتغل أنا ولد ده في شركة سيكون في شركة تمام؟ أنا بقى عايز أطلع من الشركة دي ما تقدرش يا رب وانا الصبح كده سلام عليكم يا باشا الشركه بتاعتك دي وخلاص وتجيني ايه؟ الا اذا كان هو معه النظيف اللي يقدر يديهولي ويخلصه يقدر ايه؟ من العقد وعن يقدر ان يقدر تمام كده؟ مش شايف الاخر لما هديها تكون زي العقد وتقول لا لا انا عشان اجي اسمع عندي يوم غصب عنه خلافه غصب عنه خلافه لان التشوف في الشارع هيبتدي يتصرف موضوع الشركه خلاص عارف خلاص هو ايه فوق انت بتطلع منها خلاص وتنتهي الشركه عليها كده دي كده دي بجيبك على ايه التخريج على قصه الايه موضوع العقد يبقى احنا مش جايبين العقد في منطقيه ولا في بعض الناس يقول لك عاملين عقد في نظره الكلام ده لا عشان نستفيد بيها عشان نستفيد بيها وعشان نطبق عليها ايه الاحكام موجوده عشان الاحكام ايه موجوده لو فعل الكلام ده خصوصا الكلام ده ازاي والناس اللي عايزه ده بعد كده صغار اللي اشتغلوا في الفيديو اللي بيقولوا الله في التاريخ ويجي واحد بقى عنده زي كده وليه مشرف على دوله جدا انت مين ده؟ ما اعرفش انا لقيتها كده مش كتاب المعدل اللي هو ده انا عايز الكتاب القديم انت خرجتها على ايه؟ خرجتها على ايه؟ لان الكتاب ده هل الكلام اللي احنا عايزه؟ اي حاجه يا جماعه عشان الرقم الله ولا يبلغ ربما ويبلغ ربما ويبلغ ربما ويبلغ ربما ولا يكون تلميحا قبل العقل تلميحا يعني مطبيعا يعني لا يوجد لك الطور بالعقل لا تقرر ليس عطا حيثا عطا حيثا عطا حيثا عن يبدأ عن الناس بتاعش الناس المتيار الزبع عن الناس بتاعش كل حفظ بالحيث أن ينتظر كل وقت خلاص أن يستجي السجيات ماشي كلام المطلوب واسمع كل المعروف أن يحشو مكان مرود الحافة إن أمكان مضرب من الغرفة أن يحشو مكان فصل الاستثمار من الرجل رعمية الاستثمار التي هي الاستثمار والحقائق اللي موجودة دلوقتي فحشو مكان خروج الحافة أو المتفق عليه تدخل الناس مشاركة ما تدخل الناس في إيه مشاركة الحاجة الرابعة أن يتوضأ بعد الاستنجاد مباشرة يتوضأ بعد الاستنجاد ودي مباشرة يعني عايز يقول لك كل ما نزله يظهر كله يعني انا مش المدرسه بتطبع منك بس كل ما خسر المده بين الوضوء وبين الاستنجاد هتقلب الميه اللي هي بنزله يعني لو قبل ساعه و10 دقائق ولا ساعه بعد ما ايه بتستنى وهيتوضا يقول بينزل من نقطه نقطه على طول كده هتكون الحاجه اللي حضرتها بتبلش كتير طب الوضوء على طول ما شاء الله وصلى على طول هتطلع حاجه معروفه يعني مش هتستنى ليش هيجيب لك الموضوع ايه الموضوع اللي عندي وسلفوا عندي عن جمهور مقدر على ما عدد الحنفيه أن ينمو الفضول إباحة ما كان الحدث مانعا له أن ينمو الفضول إباحة ما كان الحدث مانعا له يعني أنا قلت ما ينويش رفع ما ينويش رفع إن حدث المتابع عن الشجار على طول حدث الناس ينمو على طول أو دم الصحابة منها على طول أو الجهة ينمو على طول بينمو إباحة ما عارفها ليس سيمو بالضبط حقول لو ينمو سيمو أبو حنيفة حيقول ينمو رفع الحدث لأن أبو حنيفة عنده حنيفة ربطان يقول الكلام لأن أبو حنيفة عنده تقابع الحاجة ليه أبو حنيفة؟ أنه يقول يتبدل عن الوضوء يتبدل عن الوضوء ويتبدل سياسة الحق المبدأ منه ويتبدل سياسة الحق المبدأ منه زي الوكيل والموكل بالضبط زي الوكيل والإيه؟ والموكل أنا موكل واحد موكل واحد منظر لي تاني عشان أكتب رياح أو رياح عشان الناس أجمع أنا أنظر أنا أنظر من هذه المنصوب انا كموكل امر للوجه والكفين كذلك الوكيل لم ينظر الى الوجه والكفين والتداوب عن ذلك اكل اعتبر اكل الا اذا ارسلت امي وامي تنظر لهذه المراه فلا ان تنظر الى ما هو اكثر من الوجه والكفين ولكن لا تصف لي صراحه الا الوجه والكفين وتعرض بغيرهما وتعرض بغيرهما عشان ما ينفعش غيرك لان الموكل بياخذ التصرفات اللي هي بياخذ التصرفات الخاصة بإيه؟ بإني وكري يا عمي ربما نصوح عليك أصلاً باعة أم سليمة أم سليمة وصل واحدة لها وصل إلى عرقوبي لذلكها وشوفي مع عاطفها وعوارضها لحالة تصل إلى سلطان الزلاء وصلتان خصوصيات معينة في إيه اللي كان فالجنة إباحة من العام الحدث ولا يوجد بصول ربع الحدث إن هذا موضوع الجمع من دخول الفقار لا يرفع عليه الحدث كالتيمم خلاف النبي الحنيفة فيكون في طبع عن مرور الصلة ستة بعد أن يتوضا يصلي من قوله بعد ما يصلي مباشرة يصلي ايه؟ مباشرة زي ما قلنا القواعد الاساسية ايه؟ ماذا يدرك كله؟ لا يدرك كله يعني انت مش هتدرك ان انت ما يكونش فيه مرفوض الجول كم توضا ما تفكرش لا ما تفكرش فيه تخلي الوضوء عقب عقب الاستنجاء والصلاة عقب الوضوء كله رغم ايه؟ نقلل كمية النجاسة اللي انت بتصلي بيها اللي معك عندك ايه فيها ولا يصلي عندهم بهذا الوضوء اكثر من طهر ما يصليش بهذا الوضوء اكثر من ايه؟ اكثر من ايه من فرض يصلي بهذا من النوافل ما شاء وبعد من النوافل ما شاء لكن فرضه حدوثين زي ما ليه فرض التيمم هتفضل التيمم لقيت ايه المشكله كلها كل واحد يوصف يوصف لكل صلاه ولا يتوصف لكل صلاه فالجايين هيتوصف يوصف لكل صلاه يعني هيتوصف يوصف صلاه الظهر ممكن يصلي الصبح بتاع البلد وطول ساعه من البلد وطول ساعه النهارده في وقت صلاه الليل الصبح. هيفضل لكل صلاه، كان هيفضل لكل صلاه يبقى هيفضل يصلي الصبح بتاع النهارده فقط. على صلاه الصبح بتاع البلد هيفضلوا بايه؟ يصلي الليل، او البلد هيفضلوا الصبح، الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين، يعني على ابو حنيفه طالما ان الموضوع ده هيعملوا ده ويقول نويه رفع الحدث هيفضل جاء من الايه؟ من الصلاه يتوقع لوقت كل صلاه. يوقف كل وقت صلاة الظهر يطلع الظهر بتاع النهارده وبتاع اول امبارح وكده هيتوضا لكل صلاة صلاة اليوم فقط ليه؟ اليوم فقط قبل أن يصلي صلاة الصبح. ماشي، ولما نصلي بعد ما شاء النواب. الحديث على التنافع وحياة الناس، الحديث على التنافع وحياة الناس، الحديث صحيح عن ابن رواه احمد رضي الله عنه عن رفضه بن جرير رضي الله عنه عن سلفه وعن سلفه النبي صلى الله عليه وسلم فكفت اليه السلف شهيدا. فقال عليه الصلاه والسلام: فلبن الحسين الجن والعظيم، فلبن الحسين الجن والعظيم اني حسن الله بحياتي الشديد بي مع الفقهاء وكان احسن بي معها ولما بدانا بحديث عليه ما حديث مفهوم به مرتبط بحديث واحد بيشتغلوا عليه مع مقوله ان الفرق ثلاثة كفايه يا جماعه وصول السنه ومنهج وصولنا قد يحدث بعض هذا الحديث والله هذا الحديث ولا تستطيع بعض الاخر وده من اسباب ايه الخلاف من اسباب ايه تسكت. اما فاطمه بنت ابي بكر هي من ما قال عليه الصلاه والسلام انما ذلك عرق الذي نزل على صوت الشر انها انما ذلك عرق والعرق ذلك يسموه بسموه العائله بالذات العادل ده في قعر الرحم في قعر الرحم ده كلام المكتوب الثاني كما رجعت له يقال ان الشيطان ركضه ركضه تنفرج ثم تنطلق من الصلاه حتى يزيد ذلك الوقت، حتى يزيد ذلك الوقت يمشي على الوضع ده لغايه ما يجي الموقف الثاني من دون ايه الخير حتى وقف عن ايه عن الصلاه. وفي روايه احمد وابو داود انه عليه الصلاه والسلام ذهب والله كل صلاه ويخطر الدم على الكثير. طبعا ده مبالغه في النهايه فيه يحكم على غير المتوسط على غير المتوسط. شوف في ليه الملعب قالوا جاي على وادي النبيل سيد شكل صلاه الشرب بالباقي ولا يصح تكون على اعضائي بس هي اللي مكعبه بالعوره العوره اللي صوت كان صلاه الشرب صلاه العوره مو والله العوره مو والله اللي هو القبر والطور القبر خلاص اللي في فيه ما عادش يا جماعه مضوط عليه ايه؟ لا يمضوط كلمة كلمة لا بتستطيع شيء من شيء ضامن او الا بالضمن. وهنا يعني من الاستثناء من لما تاخد كل المساله فيها ايوه والآية الخبرية يعني إيه الخبرية؟ أصدقائي قد يأتي بالنهي بمعنى الخبر بمعنى إيه؟ الخبر لأنه قد يأتي بمقدمة النهي لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين بل الهدى بمعنى مش معنى الخبر بمعنى النهي هنا يعني ما تكرهوش حتى تكون في الإيه دين لا هو عندي فوق كأن الله معناها لا يتصور الإكراه في الدين بعد وجود الله لا يتصور أنا بشرع عنه وكان ذلك أنا خبرية الله تعالى يخبر عن أن هذا القرآن عن هذا يخبر عنه لا يتصور الله أنا بقول خبر مش بقول ولا بنعمل مش بقول عن إيه وليس في ذلك الذي مكتوب وهو في اللوح المحفوظ إن المخلوق لما ليس وكلهم مخلوق وهذا رأي كثير الحنفية وكثير من السلف كابن عدنان الدماغي ومجاهد وسعيد بن جبير نشوف بقى إن شاء الله يقول إيه اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى كل المخلوق هل هو حقيقة بنفس الجارحة أو هو معنى مجازي لا يمسه نفس الجارحة أو هو معنى مجازي وكذلك اختلف في المخلوقون من هم قال أنس وسعيد بن جبير لا يمس ذلك بذات المخلوقون من الذنوب لا يمسهم المخلوقون من الذنوب هم الملائكة الرابع وقال آخر هم الكرام السفر المرأة وقالت وقيل في معنى لا يمس من المطهرون اي لا يمس المطهرون اي الرسل من الملائكه على الرسل من الانبياء كل الاقوال الى تلك الايه وقيل لا يمس الروح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون الا الملائكه الرسل كل الاقوال رحمه الله في تلك الايه وده اللي قلنا عليه عشان الفقهاء والناس في السلف مش هيقدروا يتكلموا ويبقى عندنا مش هنحط حاجه في السلف على تربيها بعدين ثروه فكريه ومشكل ايه العقل يشترك وقيل المربي الكتاب لا يمسه الا المطهرون المراد به الصفحه التي بين ايدينا وهو الخطر وهو الخطر وخطر من ناحيه الحكومات وهو خطر من ناحيه الدليل وخطر من ناحيه الايه الدليل اقول لك وهو الاشهر من ناحيه كثره القائلين وهو الارجح من ناحيه قوه الدليل هو الايه الدليل اقول لك هو الخطر من ناحيه ظهور الدليل عليه ظهور الدليل عليه كيف قدره الامام مالك وغيره الامر من ناحيه الدليل اهو ان المقصود فيه الكتاب اللي معانا شايفينه روى الجمهور روى الإمام مالك وغيره أن الكتاب عمرو بن حزم في الخزرجة البخاري وكان هذا الصحاب أول مشاهده الخمسة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المجرات وتخيله مع المنتمى 17 سنة وعلى 17 ايه سنة فما حدث ما تقول عشان ايه عشان الشباب يشيلوا السيرة عشان الشباب يشيلوا السيرة ويوم النشاط انا ما عندناش نقدر نطلع سيرة وليه وهم الخير كده وكده كده وكده بقى ايه النشاط يلا يا شباب يلا يا شباب كله يمكن 17 سنة وزاد على ايه على المجرات عشان يفصلهم في الدين عشان يفصلهم في الدين وهم 17 سنة يا رب انت جاي من الكتب بحث ما يوقفش الدفاع عن القطع الكتب والصلاه بيها لان احنا الكتب والصلاه بيها وبتصدر في كتير الله وبتصدر في يلا وياخذ طلباتهم هذا الطلبات اللي الناس اللي كان عارف ليه يجيب وما يجيبش وياخذ قد ايه وياخذ الكلام ده كله في الميزان ومحافظ الكلام ده وكتب له كتابا كتاب ولا ايه اللي كتب له كتابا بين فيه الصلاه والسنن والطلبات والزيادات الدين اللي احنا فكرنا خطا من البلد الدين واتحدى اي وقت ولا من اجل ولا من اجل الزياده ولا من اجل الكواشير ما اقدرش اجمعها كلها ما اقدرش اجمعها جمع الزياده الجريمه هي الدين لما كنا بنقول للراجل اخونا دلوقتي يقول انا ما اقدرش ياخد دلوقتي ما اقدرش ياخد ما استعملش على الفرد انا فاهم عشان انت معاك ايه الرخصه ما تمشي في الشارع ما تمشي في الشارع العربي مش في المدرسه تتعلم بس تطلع خالص في الشارع لازم الناس الأول من حيث فيه بعد كده نقول له يا مالك من جميل لو صحب ليه الجميل لو صحبين في وقت السنة وأصحب ليه الجميل ولا بحثانك ولاد وحماس مثال الطبيب عند الله الطريقة فيه طبعا الناس الأول هو لك في الشهر ولا تسطور ولا تسطور يعملوا أي حاجة بالضبط أي حاجة يطلع واحد منها في الشهر ولا يعجبه حيث الجميل فيه هنا لو نزل ثلاث لو نزل ثلاث لو نزل ثلاث وماش فيه سيئة كاملة لو نزل ثلاث صارت كده وماش كله ده من المولود يولد إلا وللشيطان إلا تسعى يخاف يعملون يفوتوا كده إلا أنت تضيع لذلك السبع الكوسة وزبع وزبع وكده ده من إيه؟ نحن تبيه الشيطان نحن تبيه الشيطان من المولود إلا ولحظه الشيطان إلا أنت تضيع يوهيد وغربك وزر يدك من الشيطان من الشيطان ليه ومن فالولاديات اللي هي الخلاصة من الثلاث كده مشابه في الولد من الثلاث ومات بسبب فقط الطبيبين دي كاملة طب لو هو يعرف عليه الله حاجة هو ولا تعمل الولد ميت يبقى عليه ضرة عليه خمسة من الكبد خمسة من ايه الكبد او 50 دينار او 50 دينار ايوه بقى بيتبقى فيه وفي خمسة من الاصلاح كامل ماشي وتولى سيدنا في عمر رضي الله عنه في المدينة والله تقول في المدينة في العهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن كتبت النبي عليه الصلاه والسلام وصلنا الكتاب هذا بين يدي سوره المراد والصيام والكلام ده وقال له النبي عليه الصلاه والسلام نسخه لي قال له من محمد النبي من محمد النبي فصدق ان له حبيب كلاب والحج في عبد كلاب وغريب في عبد كلاب وكان في هذا الكتاب لا يمس القران الا طارح لا يمس القران الا يقول الله طارح يبقى كان بعض عمر بن حفص وبين الملائكه رجعت لبيت الناس والنسخة كانت موجودة في بيت جين عند بيت هذا الحديث رواه الإمام مالك قرطان ووصله بالنسائي وابن حبان وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وقال ابن عمر له عند الإسلام وقد دخل عليها ودعا بالصحيح فالجوز الكورونا قالت لا يمسه إلا المطهرون لما دعا بالصحيح وعلى هذا معنى قال فتاه وغير ما يبصر الا المطهرون من الاحداث والقناه ومن المطهرون الاحداث الى المطهرون الاحداث بل اكبر من ذلك لانهم ايه لا يعصون الله ما امرهم ما يفعلون غيره على طاعه على طاعه غيره بدل ان يصدق الصغار بمد تصحى من الوضوء جمهور على منهج المسيح الجمهور على منهج المسيح الا وضوء بحديث عمرو بن حفص الذي ذكرناه حالا وذكر عبد بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وعلي بن زيد وعطاء بن صبري وزكر وحكم وحماد وجماعه من الفقهاء مالك وشافعي كل دول قالوا لا يمس القران حتى وعن المملكة الوليين وعن الحكومين والمسيين وكذا وكذا بيعمل قبل عن مكان مسيك المقامات في ريني ومجددتنا في موسي مجرد ما روح البيت على طول او حتى يدرس في هنا او هو في البيتان في هذا المنظر مجرد قرار ويمشي مع ايه مع والده او مع ربي او مع المختلف فيه وفي الناس في سبيل الله شامية اقوى من السبيل اللي تدرس بيها ممكن يشتغل عكس الرسول او نظرة تليموك في سبيل ثلاثة او في ميل اثنين ثلاثة مش انهم اقول امبارح او انهم فيه وفتسال من ناحية ثانية فالدكتور بقى حياته هواية دكتور محضر حياته هواية هواية فقلت لك عشان الاصلاح لحالة تيجي في النص تيجي في البيت في النص ممكن يجمع في النظام يجمع في الرواية ثانية يبقى الرواية دي محدش ايه هل حتى وتيجي ازاي الرواية ثانية فروي عنه انه نفسه ظاهره وهو شيء وبالغ مكتوب فيه وماذا مكتوب فيه لما هو سئل عن الجرعه الاخرى مره عن الشيخ وقت فيه وقت فكرة وقت على الرجل مفيش وكذلك ونوع أفراد ونوع على البطاطة ونوع على الكلام ده ورجل يوعى خمسة وقوم الساعة 7 على الساعة 12 طبعا نقطة طويلة طويلة عليه فده بالنسبة لديه الضرورة وإن كانت بعض الفصل في الضوء هذا الرأي ليه الرجع بالنسبة لك على الضرورة دي يكون فيها بس النقطة وحمد وصلاح ليه بس الضرورة تفكر بإيه في القدر الحال أنا تفكر بإيه في القدر الحال لأن الكلمة على أساس بس الكلمة أحدها فبالتالي إذا أساس تصبح تفاصيل تكوين مش هينفع النفع ايه؟ مش هينفع النفع عليها إلا إذا ضفت وسطر الإيه؟ الكعبين بالكامل إلا إذا ضفت وسطر الكعبين بالإيه؟ لكن الجزمة الكعبين بالإيه منها؟ ما ينفعش أدخل الكعبين وامسح على الجزمة لأن جماعة كبيرة البدن والمكتب منه في عضو واحد هو ما ينفعش لأن بدن بالإيه؟ المسمع الصفير سمي سمى الغرفة وغرفة الإنسانية لأنه خفيف معه ولا ظن الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا ان الا كانوا الأفضل ما كان المفروض ما كان المفروض كده بيه إلا الأفضل وفي المسعى المفروض مخالفة لأهل المعنى لو ده كده كده بيه بالدين المفروض ده أصل إيه وأصل دين في الأحكام دي الفقهية يقول لك إيه عامل المسعى المفروض لا لا أنا مش عارف أخرى أنا مش متكلم عن الفقهية عامل المسعى المفروض في رمضان لا أصل مش عامل لكن سبب كان يوم الجهل وبيعرف مصدره ايه ومصر يوم الجهل وايه وجهل الكلام ده كان دلوقتي عامل جزء من العربيه لازم يمشي حديد ما كانوش حديد واللي فيهم في الشقه دلوقتي جزء من العربيه ومقيمه وفيديوهات دلوقتي كمان العربيه صح؟ فالفيديوهات اشمعنى التلفزيون العربيه المعبره عشان تفصل الصلاه ازاي؟ روح صدق فصدق الله بك عليه وفصل الصدقه ولا حكمه تفصل روح صدق الله هذا هو المقصد من كل معصيه وين لما قالوا ما أنا نص الوقت منا الوقت اللي استقر من عصر لكن الخوف عاد الخوف قال ما لنا نص الوقت منا فقال أخذت أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق صدق الله في عبد الله الأفضل دين مخالفة لا تجد على مصر بدك تتبع هذا الدين وكذا أنا مش مقتنع أنا مش مقتنع حيكون أفضل من الدين الذي لم يتحرك الحمد لله في كل حدث اللي تفقد رجل من الصحابة من الذين ما مسح على كفيه سبعين من الصحابة حتى توفي من مسح عليه على كفيه فلما يكون بلد جميل بلد جميل ابن عبد الله البجلي ثم توضا ومسح على كفيه فقيل له سبعة ثلاثة وخمسين فبرز يعني قال نعم رأيت رسول الله تفضل بلد ثم توضا ومسح على كفيه وقد فضلوا بعضهم جنس وقد فضلوا بعضهم من القرآن حال قراءه النص على الغسل ورجلهم وقراءه على المسح لئلا تخلو احداهما عن قراءتين عن فريده يقول ولي الضمير في صحيح عليه وكل قراءه فيه حكم. قالت المباراه ليس بمسح على الركبتين عن الصحابه الثلاثه حد الثلاثه لكن ايه شروط المسح؟ شروط صحه المسح على الركبتين. الشرط الاول ان يلبس الركب على الوضوء وحط جنبها كده وضوء كامل وهو لو حط الوضوء جنبها بالكامل يعني لما يقول لك ان يلبس الركب مش هيكون وضوء الا وضوء كامل لازم الرجلين يلبسوا الركب. ما ينفعش يلبس الرجل اليمين ويلبس الباب اليمين ويلبس الشمال ويلبس لان اليمين على الوضوء الكامل اليمين بتعرف على الوضوء ده ايه اللي مش هينفع المسح لازم يلبس الرجلين الاول وبعدين يلبس ايه الباب اليمين والباب اليمين. وده مش يستدرك على أفوت المتنين يبقى عليه فإذا ويقول صبعا فبدل وجهه وضع عليه ومسح المسيح ثم أتيه لأن دعاء الطيب ليس تجدون في قوم فقال الله الأعمى سعيد أدخل قوم وصار مرتين فمسح عليهما فمسح عليهم ولما يقول إذا كنت على وضوء كامل فيزيد الكفر الذي ده كان على وضوء كامل لديه حديث سبحانه الكتاب حديث رواه أبو بكر بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رفع المسافر ثلاثة يوم ولا يشهدنا ولتوقيف يوما وليلا إذا تطهر فلبس كفيه أن يمسح عليهما إذا تطهر والشاهد تطهر وكلمة الآن والدي استزاد منها على أنه من الصلاة كاملة ما يكون كامل يمسك الرجلين بعد يمسك الخوف الفكرة إذا تطهر والطهر الثقة تطهر رأس الوضوء ينطلق إلى الصلاة كاملة ينطلق إلى الصلاة إيه؟ كاملة هي الوضوء إيه كاملة عشان لكن إيه؟ بل ينطلق الوضوء كاملة الثاني فين؟ عشان لكن إيه؟ الخوف نصيح الرجل الجميع بس الخوف إيه؟ بس إذا إيه في الحالة دي على المسلمين ونصرح على المسلمين.